بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن على موعد اليوم مع دراسة رسالة عظيمة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي القواعد الأربع، رسالة عظيمة صنفها الإمام رحمه الله لتقرير مسائل التوحيد، وهي على اختصارها وعلى قلة عباراتها إلا أنها مفيدة عظيمة نافعة عظيم النفع في بابها. فنبدأ بتوفيق من الله بقراءة هذه الرسالة. وهذه الرسالة شرحت كثيرا واعتنى بها العلماء نظرا لعظم موضوعها ولعظم نفعها ولسهولة مأخذها ويسر حفظها وضبطها. فنبدأ بقراءة المتن ثم التعليق عليه بما ييسر الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأول من ليلة الثلاثاء الرابع من شهر جمادى الآخرة، مع 36,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، افتتح المصنف رحمه الله رسالته بهذا الدعاء الكريم، وهذا من المنهج الذي تميز به رحمه الله في كتبه ورسائله، أنه يقدم بين يدي رسائله وكتبه الدعاء للمتعلم. وسبق التنبيه على هذا الأمر، وأن فيه جمع بين نوعي الهداية، وهما هداية الإرشاد وهذه التي يوجه إليها العلماء ويرشدون إليها، وهداية التوفيق وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، ولكن المسلم إذا دعا لإخوانه أن يهديهم الله وأن يرشدهم وأن يعينهم، يرجى إن شاء الله أن يكون في هذا جمع بين تحقيق وبذل السبب في تحقيق نوعي الهداية، هداية الإرشاد بوصفها وبيانها، وهداية التوفيق بسؤال الله تبارك وتعالى أن يهدي عباده. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. توجه لله عز وجل بأسمائه العظيمة: الله الكريم، رب العرش العظيم. فهذه الأسماء معلومة، وهي من أسماء الله تبارك وتعالى اسم الله الكريم، وهي من أشهر الأسماء. وأما رب العرش العظيم فهو اسم مركب، ذهب بعض أهل العلم إلى إثباته، وذهب بعض العلماء إلى أنه جاء في مقام الخبر، وكثيرا ما يرد في الدعاء وفي التوسل لله تبارك وتعالى. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ومعنى يتولاك يتولى أمرك وشؤونك ويهديك ويسددك ويوفقك، ومن تولى الله أمره وفقه وأعانه. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة هي الخير الكثير، والله عز وجل خلق بعض العباد وجعلهم مباركين، وبارك في بعض الأمكنة وبارك في بعض الأزمنة، كشهر رمضان فإنه مبارك، ويوم الجمعة يوم مبارك، وبعض الخلق مباركين كالرسل والأنبياء وكذلك العلماء، فإن فيهم نفع وخير وبركة للناس. قال أن يجعلك مباركا أينما كنت، يعني في أي مكان كنت يجعل البركة مصاحبة لك ويجعلك مباركا في كل شأنك وحالك. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. دعا الإمام رحمه الله بهذه الثلاث الخصال للمتعلم: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وهذا حق، فإن الغنى والعطاء إنما سعادته بشكره، وإلا فيكون وبالا على صاحبه. وكذلك إذا ابتلي الإنسان فإنه إن تسخط جمع الله بين عقوبتي الآخرة وبين ألم الدنيا، وإذا صبر وجد خيرا وأعانه الله عز وجل، فإن من تصبر صبره الله. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالمسلم إذا ابتلي بأمر ورزقه الله الصبر نال السعادة بعد ذلك. ولهذا يقال أن الصبر جرعات، أمر ما فيه أول جرعاته، ثم لا يزال يخف حتى يصبح أحلى من العسل، لأن الإنسان إذا صبر وزال الكرب وجد فرحا وسرورا وانشراحا بفوزه بالصبر وبصبره على القدر، ويعلم أن الله عز وجل كتب له الأجر بصبره على هذا الأمر. قال وإذا أذنب استغفر، وإذا وقع في ذنب استغفر، والذنب مهلك، ولكن متى ما استغفر منه المسلم وأناب إلى الله عز وجل زالت عقوبته وحصلت له السعادة بالاستغفار وبالتوبة إلى الله عز وجل. فإن المستغفر من الذنوب يرتفع باستغفاره درجات عند الله عز وجل بندمه وبتوبته وباستغفاره لله تبارك وتعالى. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني دليل السعادة، وهي شاهد عظيم لسعادة العبد، وهذا هو الواقع. فإن الإنسان يتقلب بين الغنى والعطاء وبين البلاء والذنوب، وإذا شكر عند الغنى وصبر عند البلاء واستغفر عند الذنب والخطيئة كان من أسعد الناس، لأنه قد توقى هذه الشرور. وأما إذا فقد أحد هذه الثلاث فإنه لربما هلك بسبب هذه الأمور، وقد يكون هلاكه بسبب غناه وبسبب ما في يده، أو بسبب بلاء يتعرض له، أو بسبب ذنب يصر عليه ولا ينيب ولا يستغفر فيهلك بهذا الأمر. وأما إذا فعل هذه الأمور كان من السعداء الموفقين الذين وفقهم الله عز وجل لهذا الابتلاء، فإن الله يبتلي بالخير والشر. فإذا وفق العبد وتجاوز هذا البلاء وأدى ما أوجب الله عز وجل عليه، فإن الله جعل واجبا لكل حال، واجب النعمة الشكر، وواجب البلاء الصبر، وواجب العبد إذا ما أذنب الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ثم قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني رزقك الرشد ورزقك البصيرة وألهمك التوفيق لطاعته تبارك وتعالى، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي هذه الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الشريعة وصفت بأنها حنيفية، وأنها سمحة، وأن الله عز وجل قد جعل فيها الخير وجمع فيها الخير فيما شرع للأمم الماضية، ورفع الله عز وجل الآثار التي فرضت على الأمم الماضية. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. ولهذا وصف إبراهيم بأنه حنيفا. قيل أنه حنيف أي أنه استقام على التوحيد مائل عن الشرك، والأصل في الحنف هو الميل، فمن استقام على التوحيد ومال عن الشرك وحاد عنه ولزم طريق التوحيد فهو حنيف على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية، وهي إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، بأن يكون المسلم موحدا لله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، لا يجعل له شريكا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ولا في ما يستحق من العبادة. فكما أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يجب أن يوحده المسلم وأن يكون موحدا لله في قلبه، مستقيما على هذا التوحيد في جوارحه، منقادا إلى هذا التوحيد، مسلما منشرح الصدر بتوحيد الله تبارك وتعالى، مخلصا له الدين. والإخلاص هو تخليص الشيء مما يشوبه، ولهذا يقال لبن خالص إذا خلص اللبن من غير جنسه، وعسل خالص إذا خلص من الشوائب. وهكذا الدين والعبادة لا تكون خالصة إلا بتنقيتها وبتصفيتها من شوائب الشرك. قال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها بيان الحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها الثقلين وهما الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آية عظيمة يبين الله عز وجل فيها الحكمة من خلقنا، أن الله ما خلقنا إلا للعبادة، ما خلقنا لنلهو في هذه الدنيا، ما خلقنا للأكل والشرب وللتمتع بالشهوات، وإنما خلق الله بعض المخلوقات كالبهائم وجعلها تنعم بهذه النعم من غير عبادة ولا عقول. أما نحن ميزنا الله بالعقول وشرفنا بالعبادة وأمرنا بها، وما خلقنا إلا لهذه الحكمة. ولهذا يجب على المسلم أن يدرك أن هذا الأصل وهو عبادته لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يزاحمه غيره، لأنك إنما خلقت من أجله، خلقت من أجل العبادة، وسائر الأمور إما أن تكون معينة على هذا الأمر أو أنها من باب الأمور التي جعلها الله عز وجل متاعا لنا في هذه الحياة الدنيا وبلاغا إلى حين. وأما الأصل في وجودنا وفي خلق الله لنا أنه ما خلقنا إلا لعبادته ولتحقيق التوحيد وللقيام بما شرع الله لنا من هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس وغيره في معنى ليعبدون ليوحدون، أي لتوحيد الله. وهذا التوحيد هو إخلاص العبادة التي شرعها الله عز وجل لنا، فإن الله شرع لنا العبادة، وحقيقة التوحيد أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى، فلا يجعل لله عز وجل شريكا في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ربوبيته. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا توضيح وبيان من المصنف رحمه الله، فيه تشبيه وقياس. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولهذا قال العلماء شرط العبادة ثلاثة شروط ترجع إليها كل عبادة، ولا تكون العبادة عبادة إلا بهذه الشروط الثلاثة: شرط يتعلق بالعامل، وشرطان يتعلقان بالعمل. فالشرط الذي يتعلق بالعامل هو الإيمان والتوحيد، فلا يقبل الله عز وجل عملا من مشرك من كافر. لو صلى الكافر مع المسلمين الصلوات الخمس وحج وصام ولكنه لم يدخل في الإيمان ولم ينطق الشهادتين ولم يؤمن بالله ربا ولم يؤمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينتفع بهذه الأعمال. فمن شرط الانتفاع بالعمل الإيمان والتوحيد، وهو أن يكون مسلما. وأما الشرطان اللذان يتعلقان بالعمل فهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص في العمل لله والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لكن كثير بل عامة المسلمين يعلمون أن العبادة أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا أمر متفق عليه ومجمع عليه بين المسلمين ومشتهر بينهم، أن من صلى بغير طهارة فصلاته مردودة غير مقبولة. لكن يخفى على بعض المسلمين أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، ولهذا شبه المصنف العبادة وأن من شرطها التوحيد، شبهها بالصلاة في أن من شرط صحتها الطهارة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. كما أن الصلاة إذا طرأ عليها الحدث فإذا أحدث المصلي فإنه يخرج من صلاته ويتوضأ، ولا تصح الصلاة حتى يتمها بطهارة. وكذلك العبادة متى ما طرأ عليها الشرك فإنه يفسد هذه العبادة ويبطل هذه العبادة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني معرفة الشرك، معرفة التوحيد قبل ذلك، ومعرفة الشرك الذي هو بهذه الخطورة وبهذا الأمر العظيم، فإن هذه العبادة لا بقاء لها ولا أجر لها إلا بملازمة التوحيد. فإن الشرك إذا دخل عليها أحبطها، سواء كان هذا الدخول في حال العبادة أو بعدها، ولو بعد 20 سنة أو 30 أو 50 سنة أشرك رجل فيحبط شركه ما تقدم من عمله، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا لا نجاة للعبد حتى يلقى الله بالتوحيد، تخرج هذه الروح من البدن وأنت موحد وأنت على عقيدة التوحيد، عند ذلك تؤجر على العمل. ولهذا كان السلف يخشون من سوء الخاتمة ويخشون أن يسلب الإيمان عند الموت لما علموا من خطورة هذا الأمر. نعم. حسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نبه المصنف رحمه الله على أن هذا الأمر إذا كان بهذه المثابة فإن أهم ما يجب على الإنسان أن يتعلمه معرفة الشرك. والعلم كما هو معلوم على قسمين: علم بالخير ليعمل به، وعلم بالشر ليتجنب. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن وبما سيحصل في الأمة، وأسر إليه بأسماء المنافقين لما كانت له عناية بهذا الباب. وهذا مما يدل على أن هذا العلم مشروع، فالإنسان يتعلم الخير ليعمل به، وليتعلم الشر يعرفه معرفة مجملة لا يدخل في تفاصيل الشرور، وإنما يعلم الشر المعرفة التي تكون سببا في وقايته. ثم قال المصنف أنه إذا حصل هذا لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. سماها شبكة لأن الشرك خطير ومتشعب، مثل شبكة الصياد، فإن هذه الأسماك التي تخوض في البحر لربما وقعت في هذه الشبكة وهي لا تدري، فتكون صيدا لهذا الصياد ولصاحب هذه الشبكة. وهكذا إبليس، فإن له شبكة من الشرك يصطاد بها بني آدم، فمن لم يتنبه لهذه الشبكة ولم يعرف فروعها وخيوطها فلربما كان من صيد إبليس والعياذ بالله. قال المصنف: الذي قال الله تعالى فيه، يعني في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا دليل على خطورة الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا دليل قاطع على أن الشرك لا يغفره الله عز وجل. والمقام هنا مقام المغفرة من غير توبة، إن الله لا يغفر الشرك، أما إذا تاب العبد منه فإن الله يغفر الشرك وغيره، ولكن من غير توبة فإن الكبائر والذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها. وأما الشرك فإن الله لا يغفره إلا بتوبة، وأن يتوب المشرك ويرجع وينيب إلى الله عز وجل، عند ذلك إن صدق الله في توبته تاب الله عليه، وإلا فمن مات قبل أن يتوب من الشرك فهو من المقطوع بعذابهم وبهلاكهم والعياذ بالله إذا مات على الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا خص إبراهيم عليه السلام بالحنيفية في كلام المصنف رحمه الله، مع أن هذه الحنيفية هي ملة الأنبياء كلهم؟ إبراهيم اشتهر بأنه حنيف وبأنه كان أمة، لأنه كان في زمنه هو القائم على التوحيد، ولهذا فضله الله عز وجل على غيره من الأنبياء والرسل، ثم فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين، ولهذا اشتهر في النصوص ذكر ملة إبراهيم الحنيف، كما جاء في الحديث: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا من أدعية الصباح يقولها الإنسان، ويستحضر أنه على هذه الحنيفية وعلى هذه الملة، وهي ملة أبينا إبراهيم، وهي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من قرأ الإخلاص 3 مرات سورة الإخلاص، هل يقرأ البسملة في كل مرة؟ نعم، في كل مرة يقرأ البسملة، لأن البسملة تشرع في قراءة بداية السورة، فإذا ابتدأ السورة من أولها يقرأ البسملة، وتكون سنة في حقه. وأما إذا قرأ من وسط السورة أو من أجزاء من السورة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ، ولا يأتي بالبسملة، وإنما يأتي بالبسملة في أول السور. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل يدي الشيخ المعلم وكذلك تقبيل رأسه، فقد رأينا ذلك كثيرا؟ توقير أهل العلم والفضل وأهل العبادة والرجل الكبير والوالد والوالدة بتقبيل الرأس ورد، وهو مما يعني ساد بين المسلمين، وتقبيل اليد فيه كلام لأهل العلم، منهم من يكره ذلك ومنهم من يرى أنه لا بأس به، لأن فيه انحناء وفيه شيء من الخضوع. وعلى كل حال، فإن التوقير الذي يكون بتقبيل الرأس، يعني مما شاع ولعله أولى من غيره، وإن كان تقبيل اليد أيضا وجد من بعض السلف وحصل من بعض ذوي الفضل، ولكن بعض أهل العلم كره ذلك لما فيه من الانحناء والخضوع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز التبرع للكافر بالدم علما بأنه محتاج إليه، وأيضا هذا المتبرع مقيم في بلادهم؟ والله المسلم لا تطيب نفسه أن ينتقل دمه إلى كافر يشرك ويكفر بالله، فالمسلم يتبرع إذا أراد أن يتبرع للمسلمين، أما الكافر لا يتبرع له، يتبرع للمسلم. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإنسان يكره أن يكون دمه في عروق جسد كافر يعصى الله به، بل يكفر الله عز وجل ويشرك معه غيره من الخلق ودمك في عروقه، فالمسلم لا تطيب نفسه بهذا ويكره هذا، إلا أن يكون الإحسان للكافر من باب التألف له فإنه قد يحسن إليه، لكن الدم يعني شأنه عظيم، كون الإنسان يتبرع لكافر ويعينه على البقاء في الحياة ويكفر ويشرك بالله عز وجل، فهذا لا تطيب به النفس. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام مع العلم بأن المرأة كبيرة ومريضة؟ أي حمام؟ إذا كان الحمامات العامة التي فيها يعني تعري والاطلاع على العورات، لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها ولو كانت كبيرة، والكلام غير واضح. وأما في بيتها فكل النساء يعني لا بد لهن من استخدام الحمام في البيت، كذلك إذا كانت في فندق سكنت مع زوجها فالفندق له حكم المنزل، وكذلك إذا أرادت الصلاة في مسجد وفيه دورات مياه وليس هناك اطلاع للرجال ولا حتى النساء أيضا على العورات، فإن المرأة إذا احتاجت لدورات المياه لا بأس، لكن الأماكن العامة التي يذهب إليها من باب التزين أو من باب ما يسمى بالسباحة وغيرها، فلا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل الشرك هنا يشمل الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الشرك هنا مقطوع بأنه المقصود به الشرك الأكبر، هو الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة، واختلف في دخول الشرك الأصغر هل هو داخل في عموم الشرك فيكون أيضا الشرك الأصغر لا يغفر إلا بتوبة، أو أن الشرك الأصغر له حكم الكبائر ويكون الحكم هنا متعلق بالأكبر، فيه خلاف بين العلماء، والمسألة فيها قولان للعلماء، منهم من يرى أن الشرك يشمل النوعين، ومنهم من يرى أنه يشمل الشرك الأكبر دون الأصغر، ولكن إذا قيل إن الأصغر لا يغفر فإن صاحبه لو عذب عليه لا يخلد في النار، فإن الشرك الأصغر له حكم الكبائر في أن الله عز وجل لو عذب عليه لا يخلد صاحبه في النار، ولكن أيضا القطع بأن إن لم يغفره الله لا بد أن يعذب عليه لم يدل عليه دليل، وإنما الدليل يدل على أنه إن لم يغفر أنه يكون في كفة السيئات، فإذا رجحت الحسنات به حكمه حكم غيره من الكبائر والذنوب، فمن رجحت حسناته دخل الجنة، وإذا رجح هو وغيره من الذنوب بكفة الحسنات فهو معرض لدخول النار، إلا أن يعفو الله عز وجل أو أن يأذن بالشفاعة فيه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نرجو منكم أن تعيدوا لنا الشروط المتعلقة بقبول الأعمال عند الله تعالى. نعم، الشروط ثلاثة: شرط للعامل وهو الإسلام والتوحيد، وشرطان للعمل وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يجمع الصلاة في أكثر من 80 كيلومترا؟ صحيح أن ليس هناك تحديد للسفر، وإنما كلما أطلق عليه أنه سفر فحكمه حكم السفر الذي يترخص فيه برخص السفر، والجمع لا يكون إلا في الطريق، الجمع الصحيح أنه لا يكون إلا في الطريق، وأما القصر فإنه يكون حتى في مكان لو أقام إقامة أقل من 4 أيام وفاتته الصلاة مع الإمام إذا كان هناك مسجد فله أن يقصر، وأما إذا سمع النداء فيجب عليه أن يلبي النداء وأن يصلي خلف الإمام ويتم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما سبب تحريك الأصبع في التشهد؟ هذا وردت به السنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه إرغام وكيد للشيطان، والله عز وجل أعلم بالحكمة، لكن كل ما شرع لنا نفعله ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف نقول بأن آدم عليه السلام كان نبيا مع أنه عليه السلام لم يأتي بشريعة جديدة ولم يكن متبعا لشريعة سابقة؟ هذا هو النبي، النبي هو الذي يوحي الله عز وجل إليه ولا يأتي بشريعة، والحكمة من ذلك أن الناس كانوا على التوحيد فما كان هناك شرك، وإنما كان هناك وحي لتصحيح ما يندثر من معالم التوحيد، وهذا هو عمل النبي. وأما الرسل فإنما بعثوا لما وجد الشرك، لما طرأ على الناس الشرك في قوم نوح أرسل الله عز وجل إليهم يعني نوح عليه السلام، وهو أول رسول بعث إلى المشركين. وأما قبل ذلك فإن الناس في عهد آدم إلى 10 قرون يعني قبل مبعث نوح فالناس كلهم على التوحيد. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تنفع الأعمال التي كانت في أيام الشرك قبل التوبة مثل قراءة القرآن وحفظه والصلاة والصيام والحج؟ لا ينفع العمل للمشرك لأنه في حال الشرك، ولكن هناك صورة اختلف فيها العلماء، مثل المسلم الذي يعبد الله عز وجل في زمن ويصوم ويصلي وهو على الإسلام، ثم والعياذ بالله يرتد عن دينه ثم يرجع إلى دينه، فالعمل الذي فعله وهو مسلم ثم ارتد ثم رجع إلى دينه هل يجاز به أم أن الشرك يحبط ما قبله؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، وترتب عليه مسائل في حال من ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجعوا إلى إسلامهم هل يمضي الله عليهم أجورهم قبل الردة وتكون لهم حكم الصحبة أم لا؟ وكذلك من حج ثم ارتد ثم رجع إلى الدين هل يكون حجه باقيا صحيحا أم لا بد أن يحج؟ فيها مسائل تكلم العلماء يعني فيها في هذا الباب. وأما إذا كان مشركا لم يدخل في الدين أصلا فإنه لا يؤجر على ما فعل في حال الشرك، ولكن إن كان على فطرة سليمة فإن الفطرة السليمة مما يعين الإنسان على دينه، ولربما كان أقوى وأرسخ في دينه من غيره. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل صلى صلاة المغرب، رجل لم يصلي صلاة المغرب بعذر، ثم دخل المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية، فماذا عليه أن يفعل؟ يدخل مع الإمام بنية صلاة المغرب ولا ينفصل عن الإمام إلا إذا زاد الإمام في الصلاة، مثل لو دخل من أول الصلاة وقام الإمام للرابعة يبقى هو في الرابعة في حال قيام الإمام جالسا في التشهد ويتشهد، ثم يبقى يدعو الله إلى أن يرجع الإمام ويسلم معه. وأما إذا دخل في الركعة الثانية وسلم الإمام فإنه يقوم ويقضي ما بقي له من صلاة المغرب ويأتي بركعة ويسلم، فلا يصلي العشاء قبل المغرب، وإنما يصلي المغرب مع الإمام بنية مفارقة الإمام في النية، وهذا قول للفقهاء يخالفه بعض الفقهاء ولا يرى المفارقة للإمام في النية، ولكن الصحيح أن الأدلة دلت على ذلك، كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه وهم بني سلمة في مكانهم المعروف وهو مسجد بني سلمة، والمسجد الآن المعروف بمسجد القبلتين. فالظن بمعاذ أنه كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويتنفل ويصلي قومه بصلاته رضي الله عنه. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يوجد تفاوت في تحقيق التوحيد بين الناس دون الأنبياء والرسل، أم يلزم أن يكونوا متساوين؟ قبل هذا أنبه على أن الدرس غدا سنتوقف نظرا لدرس معالي الشيخ عبد الرحمن السديس، وسنستمر إن شاء الله في درسنا يوم الأربعاء يعني في هذا المكان في هذا الكرسي، ثم ننتقل بعد ذلك للكرسي الآخر ونتمم هذه الرسالة إن شاء الله، ثم بعد ذلك نرجع إلى درسنا في شرح الطحاوية. التوحيد الناس يتفاوتون فيه، تفاوتون في أصله وفي كماله، وليس الناس على درجة واحدة لا في التوحيد ولا في اليقين ولا في الفقه ولا في العلم، فإنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الباب. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: ندرس عند أستاذ يمنع التسجيل، ولكنه يعطي مادة علمية كثيفة ويسرع في الإلقاء، فيصعب أن أدون كل شيء، فهل يجوز أن أسجل لنفسي فقط أراجع منه ثم أفسخه دون أن يطلع عليه أحد؟ لا يجوز الخيانة، هذه خيانة. إذا منع المدرس من التسجيل لا تسجل إلا بعد إذنه، ولكن الذي ينصح أن المدرس أن يأذن للناس بالتسجيل، لأن التسجيل فيه تثبيت للعلم وفيه حفظ للعلم، والإنسان يحرص على أن يسجل كلامه حتى يبقى وينتفع به، فهذا الذي ينصح به المدرس. ولكن إن لم يأذن فلا ننصح الطالب بأن يخالف ويخون ويخادع المدرس ويسجل من غير إذنه. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل إسراف العبد في فعل السيئات دليل على كفره بالبعث؟ وإذا كان كذلك فكيف العلاج؟ لا، الذنوب ليست من جنس الكفر، وإنما المعاصي دليل على ضعف الإيمان ودليل على تقصير في عبادة الله عز وجل، ولكنها ليست موجبة للكفر، وينبغي التنبه لهذا الأمر، لأن هذه المسألة فتنة للناس، فمن الناس من يكفر بالذنوب ومن الناس من يتهاون في الذنوب، فالذنوب شأنها عظيم ولكنها غير موجبة للكفر، إن لم يستحل صاحب الذنب هذه الذنوب وكان مصرا على الذنب من غير استحلال فإنه لا يخرج من الدين ولا يستلزم هذا أن يكون مكذبا بالبعث. حسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء هو التجاوز فيما شرع الله في الدعاء، إما أن يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين، أو أن يفصل التفصيل الذي لم يشرع في الدعاء والتوسع في ذلك، أو أن يسأل الله حق غيره، أو أن يسأل الله أن يزيل النعمة عن غيره ويسوقها له، كل ما يكون فيه ظلم واعتداء هو داخل في الاعتداء في الدعاء. قل السائل: ما الفرق بين ثلاثة الأصول والأصول الثلاثة؟ وهل صحيح بأن الشيخ رحمه الله ألف رسالة مختصرة للعوام وصغار التلاميذ ثم أوسع منها باسم مغاير؟ الأصول الثلاثة والثلاثة أصول رسالة واحدة، ولكن يختلف في اسمها وهي واحدة، والشيخ له مصنفات كثيرة يختصر أحيانا ويتوسع، ولكن رسالة الأصول